بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق بيان السنن الراتبة والسنن غير الراتبة، وذكرنا بأن السنن الراتبة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الراتبة 10 ركعات. وأما السنن غير الراتبة فهي 20 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء، وعددها 20 ركعة. فالسنن الراتبة 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وذكرنا بأن الوقت للسنة الراتبة ما كان قبل الصلاة من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، وما كان بعد الصلاة من فعل الصلاة إلى انتهاء الوقت. فالسنن الراتبة 10 وغير الراتبة 20، ونعيدها للمرة الأخيرة. 4 بالنسبة لغير الراتبة، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء، وعددها 20 ركعة. أما السنن الراتبة فعددها 10 ركعات، ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وعددها 10 ركعات. فيحسن بالمسلم أن يحافظ عليها، لأنها تكمل النقص وتكمل ما قد يعتري الصلاة الفريضة من نقص، فإذا حافظ المرء عليها ازداد خيرا وبركة. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة النافلة، بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فنعرف أنه من طلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الظهر كل هذا يعتبر وقتا لصلاة الضحى، ولكن إذا احتسب المرء وصلى من الليل فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة الليل تكون سرية وأدعى للإخلاص في العمل والتضرع بين يدي الله عز وجل دون أن يرى المرء أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني إذا أراد الإنسان أن يتنفل بالليل أو أراد أن يتنفل بالنهار، فتنفله بالليل لا سيما في ثلث الليل الآخر فهو أفضل وأولى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ، لأنها أبلغ في الإسراء. صلاة النهار إذا أراد المرء أن يصلي قد يرى وقد يعتري ذلك شيئا من المراعاة، أو ليقال إن فلانا يكثر النوافل أو غير ذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن بالليل لا يراه أحد لأنها أبلغ في الإخلاص والإسرار. نعم. وأقرب إلى الإخلاص. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. ثلث الليل بعد نصفه، لأن داود كما قال عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس الأخير. نعم. لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيامه. لأن جسم الإنسان بحاجة إلى الراحة، بحاجة إلى أن يأخذ قسطا من الراحة، فلا بد أن ينام الإنسان في أول الليل ثم يستيقظ ثم ينام في آخر الليل ليستيقظ لصلاة الفجر وهو نشيط الجسم. نعم. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه وليلة النصف من شعب. أعد العبارة. كان ينام نصف الليل ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته أن يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، يعني لا يبدأ بالتطويل من حين البدء، لا، يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يزيد ما شاء الله أن يزيد. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، يعني وقت قيام الليل من الغروب، من وقت الغروب إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر وقت لقيام الليل. نعم. ولا يقومه إلا ليلة عيد، ولا يقومه كله، لأن قيام جميع الليل قد ينهك الجسم ويجعله لا يستطيع القيام بالمسؤوليات المنوطة به. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عبد الله بن عمر قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن عليه أن يقوم وينام وأن يصوم ويفطر. فنص الحديث: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يقوله لعبد الله بن عمر، قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، لا تفعل، لأن صيام جميع الدهر قد ينهك الجسم، ولأن قيام جميع الليل قد ينهك الجسم أيضا. ألم أخبر، يقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال عبد الله بن عمر: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر، ونم وقم ونم. يعني بعض الوقت وبعض الوقت. نعم. ويتوجه وليلة وحال. وذكر عليه الصلاة والسلام بأن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فإذا قام جميع الليل وترك أهله فيعتبر قد ترك واجبا، وإذا صام جميع النهار باستمرار وترك أهله ومسؤولياته فقد أنهك جسمه وأثر عليه. إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. نعم. ويتوجه وليلة النصف من شعبان. يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر ونم وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. نعم. ويتوجه وليلة النصف من شعبان ولا يقومه كل إلا ليلة عيد. وقد ورد: من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يعني هذا قيام ليلتي العيد، وعندنا في السنة عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا احتسب المرء وقام ليلة العيد متضرعا بين يدي الله سائلا القبول والمغفرة والرحمة ففي ذلك خير عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم. ويتوجه وليلة النصف من شعبان. يقول: وليلة النصف من شعبان. وكان من السلف من يصليها، لكن ما هو على شكل جماعة، ليس على شكل جماعة، لأنه إذا أقيمت على شكل جماعة واجتمع الناس في المسجد أو في مكان ما فهذا يعتبر من البدع. وأمور العبادات توقيفية، لكن إذا احتسب الإنسان أجرها وصلاها فقد كان من السلف من يصليها، لكن الاجتماع لإحيائها بدعة لم يرد عن سلف الأمة. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام. يعني صلاة الليل، إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الليل يصلي ركعتين ويسلم، وكذلك صلاة النهار، صلاة الضحى مثلا إذا أراد أن يصليها يصلي ركعتين ويسلم. فصلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. إيش معنى مثنى مثنى؟ يعني ركعتين ركعتين ويسلم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. يعني لو أراد الإنسان يتنفل وقدر أنه سيستمر في تنفله ساعة، فقال: أصلي ركعتين في هذه الساعة أو في ساعتين مثلا، في الركعة الأولى ساعة وفي الركعة الثانية ساعة. يقول المؤلف رحمه الله: لا، كثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. يعني يصلي الإنسان ثم يركع ثم يقوم ويسجد ويفعل ذلك في الركعة الثانية، فكلما أكثر الركوع والسجود فذلك أولى. نعم. فيما لم يرد تطويله، وإن تطوأ في النهار بأربعين بتشهدين. وإن تطوأ في النهار بأربع ركعات بتشهدين، يعني على غرار صلاة الظهر، فلا حرج في ذلك. الأولى أن يتطوع ركعتين ركعتين، يعني مثنى مثنى، لكن لو تطوع بأربع بتشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير، فلا بأس في ذلك. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهور فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم. لا يفصل بينهن بتسليم، يعني يصلي الأربع دفعة واحدة بسلام واحد، وإن صلى الأربع بسلامين فهذا أولى. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. نعم، ترك الأولى مع أن عمله صحيح. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. يعني لو صلى بدل أربع، بدل الركعتين أربعة، أو صلى بدل الأربعة في الضحى ست أو ثمان، جاز ذلك. نعم. بسلام واحد. نعم. وكره في غير الوتر. وكره في غير الوتر، ومر بنا لأنه يمكن أن يوتر إحدى عشرة ركعة بسلام واحد، مر بنا قبل الحج هذا. نعم. ويصح التطوع بركعة ونحوها. يصح أن يتطوع بركعة، يعني إذا صلى ركعتين ركعتين مثنى مثنى فهذا حسن، ولو اقتصر على ركعة وسلم جاز ذلك. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم، يعني النافلة يمكن للإنسان أن يصليها وهو قادر وهو جالس، أما الفريضة فقلنا لا، لا بد من القيام. مر بنا أركان الفريضة، أركان الصلاة أربعة عشر، الأول القيام في الفرض مع القدرة، فإذا كان قادرا لا بد من القيام، لا بد من القيام. أما النافلة فله أن يصلي وهو جالس ولو استطاع القيام، وأجر صلاة الجالس نصف أجر صلاة القائم. نعم. بقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني. هذا اللي يصلي جالس أن يتربع في محل القيام، يجلس متربعا في محل قيام ويثني رجليه بركوع وسجود، هذا إذا صلى النافلة وهو جالس. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاه بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بركعتي الضحى. أوصاني خليلي، ويعني بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى. نعم. بقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعد، أي ركعتي الضحى تصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان. وأكثرها يعني صلاة الضحى ثمان ركعات، ثمان ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، والأولى أن يسلم أربع مرات. نعم. لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات صبح الضحى، رواه الجماعة. ووقتها يعني وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال، اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وافضله اذا اشتد الحر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.